بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب التكفير قبل الحنث. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بيمين فرأى خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم ورواه مالك في الموطأ. اختلف أهل العلم في تقديم كفارة اليمين على الحنث، فذهب أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى جوازه كما أرد به الحديث. قال: فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير، الذي هو الحنث، لأنه فعل الذي يخالف اليمين بعد أن كفر، أو على ظاهر الحديث فليكفر وليفعل، وإن كانت الواو لا تفيد الترتيب إلا أن ظاهر الحديث أنه على الأقل إذا قدم التكفير فلا يضر، لأنه لم يشترط الترتيب. لو قلنا أن السياق لا يكفي حيث قال فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير، ظاهر السياق أنه يبدأ بالتكفير أولا حيث بدأ به النبي عليه الصلاة والسلام. لو قلنا أن الواو لا تفيد الترتيب فعلى أي حال يجوز أن يفعل، لأنه إذا كان لا ترتيب بين الحنث وبين التكفير فيجوز أن يكفر أولا ويجوز أن يحنث ثم يكفر بعد ذلك. قال: يروى ذلك اللي هو الجواز عن ابن عمر وابن عباس وعائشة، وبه قال الحسن البصري وابن سيرين، وإليه ذهب مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق، إلا أن الشافعي يقول: إن كفر بالصوم قبل الحنث لا يجوز، إنما يجوز تقديم العتق أو الإطعام أو الكسوة، كما يجوز تقديم الزكاة على الحول، ولا يجوز تعجيل صوم رمضان قبل وقته. ورأى أن نوع العبادة التي يكفر بها هي التي يترتب عليها جواز التقديم من عدمه، فقاس الصيام على عدم جواز صوم رمضان قبل أن يفطر أياما منه بعذر، فلا يجوز قضاءها قبل رمضان الذي وإن كان ناويا، يعني امرأة تعلم أنها سوف تحيض في رمضان القادم 6 أيام أو 5، هل يجوز لها أن تبدأ قضاءها من الآن؟ لا يجوز ذلك اتفاقا، ولكن الظاهر والله أعلى وأعلم في أمر اليمين أنه طالما لم يرد الترتيب فما كان غير مرتب في أصله يكون كذلك غير مرتب في بدله، فالصوم وجب بدلا من الإطعام أو الكسوة أو اعتاق الرقبة. فإذا جاز أن يقدم هذه الثلاثة جاز أن يقدم بدلها. يقول: وذهب قوم إلى أنه لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث، وهو قول أصحاب الرأي، وجوزوا تعجيل الزكاة قبل الحول، ولم يجوز مالك تعجيل الزكاة. من رآها حقا لله عز وجل في الزكاة رأى أنه كما لا يجوز الصلاة قبل وقتها لا يجوز تعجيل الزكاة، ومن قال هو حق لله لكن مصرفه للناس كما دل عليه ظاهر القرآن حق معلوم للسائل والمحروم، فهي للفقراء والمساكين والعاملين عليها حق العبد، يجوز أن يعجل ويجوز أن يقدم قبل وقته على جهة القرض. وهناك أحاديث صحيحة في جواز تعجيل الزكاة. قال الثوري: إن كفر بعد الحنث أحب إلي، وإن كفر قبل الحنث أجزأ. قال رحمه الله: وعلى قياس هذا كل حق مالي تعلق بسببين يجوز تقديمه على أحد السببين، مثل أن عجل كفارة الظهار بعد الظهار قبل العود، بل الظاهر والله أعلم أن هذا لازم. إيه السببين؟ حق مالي تعلق بسببين: أنه ظاهر أولا ثم أراد أن يعود، السبب الأول المظاهرة، السبب الثاني إرادة العود، ثم يعودون لما قالوا. فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، كما ذكرنا في الظهار أن الراجح يعودون لما قالوا إرادة الوطء، العزم على الوطء، العزم على الجماع قبل أن يجامع يكفر. إذن هو لم يحنث بعد حين حرمها على نفسه، لم يحنث بعد حين إلا بأن يطأها، فإذا جاز تقديم الكفارة هنا فيجوز في غيره. يقول أو فدية الأذى بعد وجود العذر قبل الحلق، يعني عندما يحتاج إلى أن يحلق رأسه لعذر في الحج أو العمرة في الإحرام، فيجوز أن يطعم أو يحل أو يطعم ستة مساكين أو صوم ثلاثة أيام أو يذبح شاة قبل أن يحلق رأسه الذي احتاج إلى حلقه. أو جزاء الصيد بعدما جرح الصيد قبل الموت، أو كفارة القتل بعد الجرح قبل خروج الروح. ولا يجوز تعجيل كفارة الجماع على الفعل، لأن الصوم والإحرام ليس من أسباب وجوب الكفارة، بل هما يحرمان الجماع، وما يحرم شيئا لا يكون سببا لوجوب ما يجب بارتكاب ذلك المحرم بخلاف اليمين، فإنها أحد سببي وجود الكفارة. يعني بنقول الصيام كان سبب وجوب الكفارة في الجماع لمن جمع في رمضان؟ لا، الكفارة هنا وجبت بسبب الايه؟ الجماع، بخلاف اليمين لم حلف ثم ايه؟ ثم حنف. يبقى اليمين اولا هو السبب الاول، والحنث هو السبب الايه؟ الثاني. اما صوم رمضان فده وجب ابتداء، ملوش تعلق بالكفارة اللي هتجب بايه؟ لمن جامع في رمضان. الاحرام احرم ثم جامع امرأته في الإحرام وجبت عليه بدنة، في الحقيقة وجوب البدنة ده ايه سببه؟ الجماع وليس ليه؟ ليس الإحرام. بخلاف اليمين هو ابتداء هو وجب بسبب فعله هو. هما اللي هو الصوم والإحرام يحرمان الجماع، وما يحرم شيئا لا يكون سببا لوجوب ما يجب بارتكاب ذلك المحرم بخلاف اليمين، فإنها أحد سببي وجوب الكفارة، لا أنها تحرم الحنث الذي يتعلق به وجوب الكفارة، كالنصاب مع الحول في الزكاة سببان يتعلق بهما وجوب الزكاة، النصاب والحول. يبقى ممكن يقدم بعد وجود النصاب وقبل اكتمال الحول، ينفع يقدم ليه؟ الزكاة، لأنه أحد السببين. وكفارة اليمين يتخير فيها الرجل بين أن يطعم 10 من المساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة. يبقى التخيير ابتداء بين الثلاثة المذكورة في القرآن، قال فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. الناس بتفتكرش أن في ترتيب مع في تخيير مع الصيام، إنما هذه الثلاثة فيها التخيير، ترتيب مع الصيام. يقول فإن عجز عنها، عن الثلاثة إطعام 10 أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن عجز عنها فيصوم ثلاثة أيام، والراجح أنها متتابعة. قال ابن عمر إن وكد اليمين فعليه إتق رقبة أو كسوة 10 مساكين، وإن لم يؤكد فإطعام 10 مساكين. وهذا خلاف قول الجمهور بعد مخالفته ظاهر القرآن، حيث أن اليمين وإن وكدت طالما على نفس المعنى الأول وعلى نفس المحلوف عليه أولا فهي يمين واحدة، والإطعام والكسوة على تخيير مع العتق على التخيير مطلقا وكد أو لم يوكد. قال ثم إن اختار الطعام فعليه لكل مسكين مد من الطعام، وبه قال ابن عمر وإليه ذهب مالك والشافعي. الحنفية يذهبون إلى نصف صاع وهو مدان، وهذا أقرب عندي والله أعلى وأعلم في هذا الباب، لأن باب الكفارات في الأيمان من جنس كفارة الظهار، فهو أيضا يمين مغلظة، وقد وجب فيها لكل مسكين نصف صاع كما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام المظاهر أن يطعم 30 صاعا على 60 مسكينا. لذلك نقول أنه يطعمهم نصف صاع،

عن القاسم قال: قال عبد الله: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى. قال الإمام: قد روي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنف عليه. أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان. قال أبو عيسى: ورواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر موقوفا. وهكذا رواه سالم عن ابن عمر موقوفا، ولا نعلم أحدا رفع غير أيوب السختاني. وأيوب يعني ثقة، بل تابعه أيضا عبد الله العمري وموسى بن عقبة وكثير بن فرقد وأيوب بن موسى وحسن بن عطية. كل هذا يقوي رفع هذا الحديث: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنف عليه. يقول: والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن الاستثناء إذا كان موصولا باليمين فلا حنف عليه، لازم يكون في نفس الكلام، ولا فرق بين اليمين بالله أو بالطلاق والعتاق عند أكثر أهل العلم، يرون أن من قال إن شاء الله في الطلاق لا يقع إن قصد به الاستثناء. وقال مالك والأوزاعي: إذا حلف بطلاق أو عتق فالاستثناء لا يغني عنه شيئا ويقع الطلاق والعتاق. وقال أصحاب مالك: الاستثناء إنما يعمل في يمين يدخلها الكفارة، حتى قال مالك: إذا حلف بالمشي إلى بيت الله واستثنى فاستثناؤه ساقط والحنث له لازم. والظاهر والله أعلى وأعلم أن الاستثناء إذا كان موصولا بالكلام نفعه ذلك في اليمين بالله، وكذا فيما يقصد به اليمين، ويعلق على الطلاق والعتق، ويعلق بالطلاق أو بالعتق على صيغة التعليق، والمراد به الحث أو المنع أو المراد به اليمين. فهذا إن قال إن شاء الله لم يحنث بذلك، ولم يقع الطلاق بالأولى ولا العتق. واختلف أهل العلم في الاستثناء إذا كان منفصلا عن اليمين، فذهب أكثرهم إلى أنه لا يعمل إلا أن يكون بين اليمين والاستثناء سكتة يسيرة، كسكتة الرجل للتذكر أو للعي. واحد بيوقف في الكلام شوي، وساعات يجي واحد تيجي له وقفة كده، الحبة اللي سكتهم دول إيه؟ هم دول. فواحد قالوا له، قال والله العمل كذا إن شاء الله، فمثل هذا السكتة اليسيرة ليتذكر أو للعي أو للتنفس، هذه السكتة لا تؤثر في الاستثناء، بمعنى يكون استثناؤه حاصلا ولا حنث عليه. يعني لو قال والله إن شاء الله وسكت سكتة يسيرة ينفعه ذلك. فإن طال الفصل أو اشتغل بكلام آخر بينهما ثم استثنى فلا يصح. وذهب بعضهم إلى أن الاستثناء جائز ما دام في المجلس، وروي ذلك عن طاووس والحسن، وقال قتادة له أن يستثني ما لم يتكلم أو يقم، وقال أحمد له أن يستثني ما دام في ذلك الأمر، وده الكلام سائر فيه، وقال ابن عباس له الاستثناء بعد حين، وقال مجاهد بعد سنين، وقال سعيد جبير بعد 4 أشهر. وهذا كله بلا دليل في الحقيقة، والظاهر أن ابن عباس ما قصد استثناء يتحلل به من الكفار، وإلا لو كان بعد سنين أو بعد حين دون تحديد لما كان هناك يمين تكفر أصلا، لأنه كلما أراد أن يكفر فليقول إيه إن شاء الله، أراد أن يحنث، وهذا خلاف ظاهر القرآن بلا شك. وإنما الكلام المعتبر إذا كان متصلا، أما أن يستثني بعد يوم أو يومين أو 3. واحتجوا بأن بحديث أن سليمان عليه، حديث الصحيحين، أن سليمان عليه السلام قال: لأطوفن اليوم على الليلة، لأطوفن الليلة على 100 امرأة تلد كل منها غلاما يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه: قل إن شاء الله. يقول دي فاصلهم، فقال النبي عليه السلام لو فلم يفعل فلم تلد واحدة منهن إلا امرأة واحدة أتت بشق غلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته ولا جاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعوا. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لو قال ذلك لكان دركا لحاجته. فقالوا وقع فصل، وهو قول صاحبه له قل إن شاء الله. يقول سليمان بعدها إن شاء لو قال إن شاء الله بعدها لنفعته. وهذا ليس بظاهر في أن هذا يحل عقد اليمين، أو يعني يدل على أن الاستثناء بعد الفاصل ينفع مهما طال الفصل. نقول أولا هذا الذي ذكر في الاستثناء بعد طول الفصل يمكن أن يقصد منه الامتثال لأمر الله دون أن يكون في ذلك تعليق أو يعني حل لليمين، يعني أنه قال قد قال الله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسي. فإذا نسي أن يقول إن شاء الله فينبغي أن يقول إن شاء الله ولو بعد حين، وهذا للتخلص من الإثم وإزالة الحرج في هذا الأمر، وليس لأجل أنه لو حلف سقط عنه الحلف ولو بعد حين. فيمكن أن يكون مقصود ابن عباس وكذا قول مجاهد وسعيد أن ذلك للتحلل من الإثم وليس للتحلل من اليمين، فتبقى حكم اليمين تحتاج إلى كفارة، ولكن لا يأثم إذا قال إن شاء الله، أو أنه حتى لا يفوته الفضل. لو قلنا لا يلزم فنقول لا يفوته الفضل إذا قال إن شاء الله بعد حين. والله أعلم. فخلاصة المسألة أن السكتة الخفيفة هي التي يجوز معها أن يستثني، وأما إذا طال الفصل أو وقع كلام أجنبي لم يجوز الاستثناء الذي يتخلص به من حكم الحنف في اليمين، ولكن إن استثنى كان دركا لحدثه، كان أفضل لكي يتخلص أو ليكون متبعا لأمر الشرع ويتخلص من الإثم. فيشرع أن يقول إن شاء الله، لكن لا على سبيل يعني التحلل من الحنف في اليمين أن ذلك ينفعه، لا ينفعه ذلك، ولكن على سبيل التأدب بأدب الشرع. باب النذر ولزوم الوفاء به إذا كان في طاعة. لماذا أدخلوا النذور في الأيمان؟ لأنها من باب واحد غرضه الإلزام للنفس أو بفعل أو بترك، والنذر عبادة قولية واليمين عبادة قولية. لذلك حكم النذر في كثير من الأحيان هو حكم اليمين. قال الله تعالى يوفون بالنذر. باب النذر ولزوم الوفاء به إذا كان في طاعة. قال الله تعالى يوفون بالنذر. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. حديث صحيح أخرجه محمد يعني إمام البخاري ومالك في الموطأ. فيه دليل على أن من نذر طاعة يلزمه الوفاء به وإن لم يكن معلقا بشيء. النذر نوعين، نذر مطلق ونذر معلق. نذر مطلق يعني يقول لله علي أن أصلي ركعتين، لله علي أن أصوم شهرا، لله علي أن أفعل كذا، فهذا نذر مطلق. النذر المعلق مثل أن يقول إن قدم فلان سالما فلله علي نذر كذا، إن شفى الله مريضي فعلي لله نذر كذا، أو فلله علي كذا، صيغة إلزام ينوي بها النذر. وكذا لو قال مثلا إن نجاني الله عز وجل من هذا الأمر فله علي كذا. يقول وفيه أن من نذر معصية فلا يجوز له الوفاء به ولا تلزمه به الكفارة، إذ لو كانت فيه كفارة لأشبه أن يبين. نقول قد بين في حديث آخر حيث قال لا نذر ابن آدم فيما لا يملك ولا في معصية الله وكفارته كفارة يعني، ولا يلزم أن يبين في كل موطن كل الأحكام فيما يتعلق بكل المكلفين. فالرسول صلى الله عليه وسلم هنا بين أن من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، وأما أنه لا كفارة فيه فهذا ضعيف لثبوت الحديث لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم وكفارته كفارة يمين، وهو حديث صحيح يدل على لزوم الكفارة في نذر المعصية. ولا نزاع بينهم أن من حلف أن يعصي الله فلا يجوز له أن يرد في يمينه، بل عليه أن يكفر عن يمينه ويترك المعصية. فلماذا لا نقول في النذر بمثل ذلك؟ وقد ذكرنا أن النذر غرضه الإلزام للنفس فهو كاليمين حكما. فلو قال والله لأضربن فلانا أو لأقتلن فلانا وهو لا يستحق وجب عليه كفارة يمين ويلزمه أن يحنث. فلو قال لله علي أن لا أكلم فلانا فهكذا كذلك لا يجوز له وفاء ويجب عليه كفارة يمين. باب كراهية النذر. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله قدره له، ولكن النذر يوافق القدر فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرجه. متفق على صحته. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. حديث صحيح أخرجه من رواية ابن عمر أيضا، يعني عمر من رواية أبي هريرة ومن رواية ابن عمر. قال والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كراهة النذر في الجملة، وإن كان في الوفاء به أجر إن كان طاعة. والذي يظهر والله أعلى وأعلم أن النذر ليس بمكروه في الجملة بل نوع معين هو الذي يستخرج به من البخيل، وهو الذي يشترط أن لا يفعل حتى يعطى. وأما من نذر أن يطيع الله عز وجل دون تعليق فالظاهر من قوله تبارك وتعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه أنه طاعة وعبادة، لأن الله عز وجل جعلها من ونفق في سبيله من باب واحد، وجعل علمه سبحانه وتعالى المؤذن بأنه يثيبه جزاء من نذر، فالله يعلمه ولن يضيعه. دل ذلك على أنه عبادة محبوبة إذا لم يكن هناك بخل بالطاعة، كما يدل عليه التعليل الذي في الحديث إنما يستخرج به من البخيل. يبقى النذر المعلق هو المكروه والوفاء به واجب، والنذر المطلق عبادة مستحبة، إن فعل ونذر واجب عليه الوفاء. قال أبو سليمان معنى نهيه عن النذر إنما هو التأكيد لأمره وتحذير التهاون به بعد إجابه، ولو كان معناه الزجر عنه حتى لا يفعل لكان في ذلك إبطال حكمه وإسقاط لزوم الوفاء به إذ صار معصية. لو كان لا تنذر بمعنى المعصية لما كان هناك معنى لوجوب الكفارة فيه أو وجوب الوفاء. قال وإنما وجه الحديث أنه علمهم أن ذلك أمر لا يجلب لهم في العاجل نفعا ولا يصرف عنهم ضررا ولا يرد شيئا قضاه الله. يقول فلا تنذروا على أنكم تدركون بالنذر شيئا لم يقدره الله لكم، أو تصرفون عن أنفسكم شيئا جرى القضاء به عليكم، وإذا فعلتم ذلك فاخرجوا عنه بالوفاء فإن الذي نذرتموه لازم لكم. هذا معنى الحديث وجهه، يعني لا يرى أن النذر فيه كراهة أصلا. الصحيح أن النذر المعلق والمكروه. قال وقد أجمع المسلمون على وجوب الوفاء بالنذر إذا لم يكن معصية، ويؤكده قوله إنما يستخرج به من البخيل، فثبت بذلك وجوب استخراجه من ماله. وفي قوله إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله قدره له استدلال لمن قال إن النذر إنما يلزم إذا كان معلقا بشيء مثل أن يقول إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق رقبه وإن قدم غائبي أو سلم مالي فلله علي أن أتصدق بكذا. وإليه ذهب بعض أهل العلم حتى قال بعض أهل اللغة النذر وعد على شرط فكل ناذر واعد وليس كل واعد ناذرا. وذهب آخرون إلى أن النذر يلزم وإن لم يكن معلقا بشيء وهو مذهب أبي حنيفة وأظهر قولي الشافعي وده الصحيح. ولو قال علي مشي إلى بيت الله الحرام ولم يكن نذرا فعليه المشي أفتى به سعيد المسيب. والصحيح أنه لو قال نذرا أو لله علي أو علي أن أفعل كذا فكل ذلك نذر مع النية. قال باب من نذر قربة وغير قربة ترك ما لا قربة فيه. كلمة غير قربة تشمل المباحات والمحرمات والمكروهات، غير قربة ليست عبادة. عن ابن عباس قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. القيام هل هذا يعد من القرب؟ عد قربة في الصلاة. وهذا رجل واقف في الخطبة ليس في الصلاة يعذب نفسه يتقرب لله بما ليس بقربة، فهذا داخل في حيز البدع المنهي عن الوفاء بها. تقرب بما ليس بقربة، أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل، مش قاعد في الظل أبدا، سوف يظل واقفا في الشمس، تعذيبا للنفس. وكذا عدم الكلام. نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يفي بنذره في جميع ما نذر إلا الصيام، لأنه نذر طاعة لله سبحانه وتعالى. فهذا معنى من نذر قربة أي فليفي بها، ومن نذر غير قربة ترك ما لا قربة فيه. هل يبقى بعد ذلك كفارة يمين؟ قلنا النعم. حديث صحيح أخرجه البخاري. هذا تضمن نذره نوعين من طاعة وغير طاعة، فالصوم طاعة أمره بالوفاء به، والقيام في الشمس وترك الكلام ليس بطاعة لما فيه من إتعاب البدن، وقد وضع الله الآثار والأغلال عن هذه الأمة. أما المشي إلى بيت الله فيلزم بالنذر لأنه من المقدور عليه، تعليل غير ظاهر، لأنه مقدور على أن لا يستظل، فلماذا أوجب التعبد لله بالمشي مع أن الركوب إليه أفضل؟ يقول وكان الناس يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى به، قال الله تعالى يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، وإن تجاوز إلى الحفاء فحينئذ ينقلب النذر معصية لما فيه من الخروج إلى مشقة تتعب البدن ولا يجب الوفاء به. يعني هيمشي حافي. نقول نفس الكلام اللي قاله في المشي، أن الناس كانوا يتقربون إلى الله بذلك، أنه يقول همشي حافي لغاية لغاية الكعبة، ما هذا لا يلزم. والصحيح أنه يؤمر بالركوب لأن الركوب هو الأفضل. وروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي أن امرأة قالت يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، قال أوفي بنذرك. فرحا بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام بالوفاء بهذا المباح الذي هو تعبير عن الفرحة. قال أبو سليمان الخطبي ضرب الدف ليس مما يعد في باب الطاعات التي يتعلق بها النذور، وأحسن حاله أن يكون من باب المباح، غير أنه لما اتصل بإظهار الفرح بسلامة مقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قدم من بعض غزواته وكانت فيه مساءة للكفار وإرغام للمنافقين، صار فعله كبعض القرب، ولهذا استحب ضرب الدفوف في النكاح لما فيه من إظهاره والخروج به عن معنى السفاح الذي لا يظهر، ضرب الدف في الفرح. قال: ومما يشبه هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في هجاء الكفار: اهجوا قريشا فإنه أشد عليها من رشق من نبل. أخرجه مسلم. نعم نعم، أقول قولي هذا واستغفر الله.